اكتب على وجه الكفن يا أقصى جينالك، والله لرواح الثمن بتهون كرمالك. جيناك بعراس المحن، جيناك بعراس المحن، نادي على رجالك. عياش يا أحلى زمن، عياش يا أحلى زمن، فجر بأبطالك هنود هنود، اهتف بالوطن. صهيون يا ويلك، نلقاك برجال العدن لنقطع وصالك. عالأقصى شد الريحان والقدس تنادي الأبطال، عالأقصى شد الريحان والقدس تنادي الأبطال، وحنا رجالك يا إسلام حركتنا بتهد جبال، وحنا رجالك يا إسلام حركتنا بتهد جبال. هيلا هيلا يا بهيلا، هيلا هيلا هيلا، هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. حررنا أرضك يا غسي، بنهني شعب فلسطين، شهدانا وصواريخ العز تحرك جيش المحتلين. حررنا أرضك يا غسي، بنهني شعب فلسطين، شهدانا وصواريخ العز تحرك جيش المحتلين. عقبال الضفة يا رجال، حنا خلقنا للنزال. عقبال الضفة يا رجال، حنا خلقنا للنزال. يا أرضي ليلك لو طال بالمصحف نحنا جايين، يا أرضي ليلك لو طال بالمصحف نحنا جايين. هيلا هيلا يا بهيلا، هيلا هيلا هيلا، هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. أنفاق العز صنعتنا إلا الأرض وإلنا الغار، والراي الخضرا رايتنا نفديها ونحن الأنصار. أنفاق العز صنعتنا إلا الأرض وإلنا الغار، والراي الخضرا رايتنا نفديها ونحن الأنصار. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. بالدم منحفظ العهود، من صالح لا لا ملين. بالدم منحفظ العهود، من صالح لا لا ملين. هيلا هيلا يا بهيلا، هيلا هيلا هيلا، هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. هذا جدارك ما يرعبنا، من فوق وتحت جايين. أجساد الشهداء عدتنا، لجنودك هل من تحرين. هذا جدارك ما يرعبنا، من فوق وتحت جايين. أجساد الشهداء عدتنا، لجنودك هل من تحرين. يا موج الشهداء السيال، أجيال توصي أجيال. يا موج الشهداء السيال، أجيال توصي أجيال. لو صارت دمي شلال، ما ننسى أرض فلسطين. لو صارت دمي شلال، ما ننسى أرض فلسطين. هيلا هيلا يا بهيلا، هيلا هيلا هيلا، هيلا هيلا هيلا هيلا هيلا. دم الرنديسي نادينا في عهد أحمد ياسين. أحمد ياسين يا دم بيسري في أراضينا أفواج القساميين تصلي للغاصب نار وثار إعصاري ولد إعصار